كأنك في الكتاب وجدت لاء محرمة عليك فلا تحل إذا حضر الشتاء فأنت شمس وإن حضر المصيف فأنت ظل إذا حضر الشتاء فأنت شمس وإن حضر المصيف فأنت ظل وما تدري إذا أنفقت مالا وما تدري أيكثر من عطائك أو يقل وما تدري إذا أنفقت مالا أيكثر من عطائك أو يقل